السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اللقاء الثالث وهذه السلسلة مباركة من شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله، وبالتحديد هذا هو اللقاء الثاني مع الحديث الثاني من هذا الكتاب المبارك الذي رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ف جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي ووضع يديه على فخذيه، أي على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فقال له: صدقت. فقال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال له: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الرعاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وكنا قد أتينا على ما جاء من فضل الحديث وأقوال أهل العلم فيه، وأنهم قالوا أنه بمثابة الفاتحة للقرآن، فهو للسنة يسمى أم السنة. وأتينا على السؤال الأول من أسئلة جبريل، وهو: ما الإسلام؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام بتعريف أركانه. واليوم مع السؤال الثاني، قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أولا: الإيمان بالله. الإيمان في اللغة هو التصديق، وقيل هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فيجب أن يكون تصديقا جازما لا ريب فيه ولا شك، بأن تؤمن بأن الله هو المستحق للألوهية وحده دون ما سواه، أي هو المألوه الذي يتقرب له الخلائق بشتى أنواع العبادة التي ترضيه عنه، وأنه هو الرب السيد الخالق المالك المصرف لشؤون خلقه وكونه، المحيي المميت، ولا منازع له في ملكه ولا حكمه سبحانه وتعالى. لذلك وجب عليك أن تؤمن بالله ربا، وأن تؤمن بالله إلها، فلا تصرف شيئا من العبادة لغيره، ثم تؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء وصفات للرب العلي تبارك وتعالى، ولا تتخطى ما جاء في السنة. ثانيا: الإيمان بالملائكة. ومعناه أن تؤمن بأن الله خلق الملائكة وهم خلقا من نور، وتقر بأنهم عبادا لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن لهم وظائف عظام وكلها إليهم ربهم تبارك وتعالى. فمنهم حملة العرش، ومنهم الموكلين بكتابة أعمال العباد رقيب وعتيد، ومنهم ملك القبر وخازن النار وخازن الجنة وجبريل وميكائيل وإسرافيل على عظم خلقتهم وما يقومون به من وظائف وكلها إليهم ربهم تبارك وتعالى، ولا يعصون الله طرفة عين. ويجب أن تؤمن بأن عددهم لا يحصيه إلا الله، فهم من الكثرة بما كان ذلك، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أورج به إلى السماوات العلى والتقى بأبيه إبراهيم فوصف لنا أنه كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي هو فوق الكعبة، وهذا بيت في الجنة يأتيه كل يوم 70,000 ملك يعودونه فلا يعودون إليه مرة أخرى. فلك أن تتخيل كم عدد الملائكة التي تطيع الله ولا تعصيه. ثالثا، الإيمان بالكتب، وهو أن تقر وتؤمن إقرارا يقينيا لا ريب فيه أن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله ليهدوا الناس بها إلى سبيل ربهم فيوحدوه ولا يشركوا معه أحدا غيره. فتؤمن إيمانا إجماليا وتفصيليا، لا حتى في الملائكة تؤمن إيمان إجمالي بهم كلهم وتفصيلي، لأن هناك من خالفنا في الإيمان ببعض الملائكة كاليهود مثلا، حين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوه فقالوا ومن معك من الملائكة؟ قال جبريل. قالوا لو كان إسرافيل لتبعناك، فإن جبريل ينزل بالخصف أي بالعذاب من قبل الله تبارك وتعالى. قال الله في حقهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لذلك وجب عليك أن تؤمن إجمالا وتفصيلا. وكذلك في الكتب تؤمن إيمانا إجماليا بأنها من عند الله تبارك وتعالى، وتفصيليا تؤمن بصحف إبراهيم والزبور الذي نزل على داود والتوراة التي نزلت على موسى والإنجيل الذي نزل على عيسى والقرآن وهو الذي نسخ جميع الكتب السماوية. فتؤمن إيمانا إجماليا بكل ما أنزل الله على الأنبياء والرسل سواء علمت أم لم تعلم. وكذلك الملائكة تؤمن بجميع الملائكة سواء علمت أم لم تعلم، وهذا هو المطلوب من كل عبد ليس له باع في العلم الشرعي أن يكون عنده الإيمان الإجمالي. أما الأصل الثالث وهو الرسل، قلنا الإيمان بالله والملائكة والكتب، رابعا الرسل، فتؤمن بجميع أنبياء الله ورسله إيمانا جازما لا ريب ولا شك فيه أن الذي بعثهم وأنزل عليهم الكتب إنما هو الله تبارك وتعالى، وأنهم جاءوا برسالات ربهم فبلغوها حق البلاغ، فلم يقصروا ولم يفرطوا ولم يضيعوا ولم يحرفوا ولم يأتوا على شيء مما أمرهم الله ببلاغه فعدلوه عن وجهه أو غيروه وانحرفوا به أبدا، حاشاهم، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فتؤمن بجميع أنبياء الله ورسله من علمت منهم ومن لم تعلم. عدد الأنبياء والمرسلين كام؟ يقول لك 124,000. طيب ويزيدون عن ذلك، قال الله تعالى في كتابه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. إذن كان هناك من لم يخصصهم ربنا علينا في القرآن، فهل تؤمن بهم؟ نعم أؤمن بهم. أتؤمن بعيسى؟ نعم أؤمن بعيسى. تؤمن بموسى؟ نعم أؤمن بموسى. طب دليلك إيه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال الله لا نفرق بين أحد من رسله. فوجب عليك أن تؤمن إيمانا إجماليا بجميع الأنبياء والرسل، وعلى التفصيل تؤمن أن أفضلهم وسيدهم ومقدمهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، ومعناه أنك تؤمن وتقر بأن هناك يوم يجازي الله فيه العباد على أعمالهم، فيبعثهم من قبورهم ويحشرهم في يوم لا ريب فيه، يوم طوله 50,000 سنة تدنو فيه الشمس من الرؤوس، وتزاحم فيه الخلائق حفاة عراة غرلا ينتظرون فصل ربنا تبارك وتعالى بين العباد، فيجازي كل بعمله سبحانه وتعالى. هناك فرق بين اليوم الآخر واليوم الآخر حتى لا يختلط علينا الأمر، هو أمر دقيق لغوي، فكثير من الناس ينطق ويقول اليوم الآخر. من الذي قال لك آخر ومن الذي قال لك آخر؟ معنى آخر أي الأخير الذي لا يليه شيء، وآخر أي يأتي بعده يوم. فاليوم الآخر ليس بعده أيام، إلا إما في جنة وإما في نار بعد الفصل بين الخلائق بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك وجب على العباد أن يؤمنوا باليوم الآخر بأنه يوم الحشر والبعث والنشور، ويوم الصراط والميزان والحسكة والخطاطيف والكلاليب والجنة والنار، فيوم يجازي فيه الله العباد على أعمالهم التي عملوا بها حال الحياة الدنيا. فإذا علم العبد أنه موقوف علم أنه مسؤول، وإذا علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فمن علم أنه مسؤول وموقوف بين يدي الله واستحضر عظمة هذا اليوم بعظمة ربه تبارك وتعالى كاد أن لا يقع في الذنوب، فإن وقع في الذنوب صارع إلى التوبة، لأنه يعلم أنه سيلقى ربا يجازي ويؤاخذ بالذنب، وأيضا يقبل التوبة ويعفو ويغفر للعباد ويصفح عنهم. الأصل السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. يجب على العباد أن يؤمنوا بالقضاء والقدر خيره وشره، يؤمنوا بأن الله تبارك وتعالى قدر المقادير وخلق الخلائق. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فليس هناك شيء يخرج من قدرة الله وقوة الله وعلم الله وحكمة الله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يؤمن بالقدر، أي أن الله قدر كل شيء، قدر أرزاق العباد وأعمار العباد ومجريات الأمور وما يكون في الدنيا والآخرة، لا يخرج عنه شيء سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة. فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فما أصابك من خير فمن الله، وما قدره عليك غير ذلك من بلاء أو شر فاصبر واحتسب ولا تجزع، لأنك إن اطمأننت بأن الله تبارك وتعالى قدر عليك ذلك لم تحزن لما أصابك، بل سألت الله العافية وصبرت على ما قدر عليك، وهذا من صميم الإيمان بالقضاء والقدر. قال جبريل بعدها صدقت، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الثالث، ألا وهو ما الإحسان؟ فالإحسان كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لتؤمن إيمانا جازما أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمر الدنيا ولا الآخرة، ولا يخفى عليه شيء من أمر العباد، وأنه سبحانه وتعالى يراك، أحاط بك بنظره سبحانه وتعالى، فعلم ما بداخلك وما بمكنون نفسك، علم ما يجول في خاطرك قبل أن تفعل وقبل أن تتحدث وقبل أن تهم بالفعل أصلا. فإذا علمت أن الله قد نصب بصره إليك، استرعيت نظر الله عليك، فابتعدت عما لا يرضيه عنك. لذلك أكمل النبي وقال: فإن أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو أن إنسانا مع فرق التشبيه ولله المثل الأعلى، ولد يفعل شيئا خطأ وأبوه بالدار، هل يفعله؟ لا يفعله، مع أن أبوه مش قدامه، ولكنه يخشى أن يدخل عليه أبوه في أي وقت، وذلك من استرعائه لدخول أبيه أو لنظر أبيه أو لمباغتة أبيه له. لذلك وجب على العبد أن يقر في نفسه أن الله أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فليس نظر الله تبارك وتعالى هو الذي أحاط بنا، بل أحاط بنا بالنظر والسمع سبحانه وتعالى، وبالقدرة والقوة سبحانه وتعالى. أحاط بنا علما، وأحاط بنا قدرة وسمعا وبصرا وكلاءة سبحانه وتعالى. فوجب على العباد أن يفطنوا لذلك أنهم يعبدوا الله بالإحسان، وهو أعلى الدرجات في دين الله تبارك وتعالى. أن يصطرع العبد في كل حاله ومآله نظر الله عليه، فلا يأتي بشيء مما يسخط الله عليه، فإن وقع في بلية أو رزية من الذنوب والمعاصي سارع إلى التوبة، لأن الله تبارك وتعالى يحب التوابين كما يحب المتطهرين، بل ومدح الذين يتوبون فقال: والذين يتوبون من قريب. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم كل ذنب وبلية، وأن يجنبنا وإياكم ما يسخطه علينا. ثم سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم سؤالا آخر فقال: يا محمد، متى الساعة؟ فأجابه النبي وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أخفى الله علم الساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أطلعه على كثير من الغيب، أطلعه على أمر الجنة وأمر النار وأمر السماوات وأمر الأرض، أمر ما يكون في قابل الأيام مما بشر به النبي وأنذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان. ولكنه من تمام علمه تبارك وتعالى الذي أخفاه عن خلقه علم الساعة، ومتى تكون ومتى ستبدأ. بل علم النبي بعض أماراتها، فأخبره بأن لها أمارات صغرى كما قسمها أهل العلم، وأمارات كبرى، وهي التي أنذر بها النبي كما قال: بعثت والساعة كهاتين، يعني خلاص بيننا وبين الساعة أول علامة من علامات الساعة مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أعلمنا ربنا في القرآن أنه لم يطلق أحدا على علم الساعة، فقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي بها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك مرارا وتكرارا، أنه لا علم له بمتى تكون الساعة. وإذا جبريل يسأل سؤال آخر، ولكن الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، هو عند العربي كما قالوا جزء قليل من الوقت، والمراد بالساعة في لغة العرب هو جزء الوقت على ما تعرف عليه الناس، وهذا ينبيك بدنوها واقترابها، رغم أننا نعد من الأيام من لدن النبي إلى يوم الناس هذا 1446 سنة، وحط فيهم 13 تمام، من لدن مبعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيجب أن تعلم أنه ما مر من عمر الدنيا من لدن النبي إلى يوم الناس هذا في أيام الله إلا قرابة يوم ونصف، أي أننا ندنو من اليوم الآخر شيئا فشيئا. انظر في حالك يا عبد الله على ما تحب أن تقبض، على ما تحب أن تأتي عليك الساعة إن قدرها الله علينا بأشراطها وعلاماتها وما يسبقها من فتن، نسأل الله العافية. ثم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يجد عنده علم عنها، وهذا كما سيأتي معنا وقلناه في أول الأمر فيه بيان تواضع المعلم للمتعلم لبيان بعض الأمور التي خفيت على الخلق وإظهارها. فقال فأخبرني عن أماراتها. الأمارة هي العلامة وهي الدليل، إشارة على شيء، أقول لك افعل، تقول لي طيب ولو ما فعلتش، أقول لك لو لم تفعل لحدث كذا وكذا وكذا، وده ممكن يبقى مش تنبه، ده بالخبرة، حاجات في الأعمال أو في الحياة لها خبرة بالممارسة بالتعامل تمام. فتقول لي لو ما عملتش أقول لك هيحصل كذا وكذا وكذا، تيجي ما تعملش فيقع ما قلت لك، فتقول ده كان بيعلم الغيب. لا يا أخي، ليس علم غيب، لأن هذه أمور تتكرر. فالأمارة هي العلامة، زي المعادلات الرياضية، واحد زائد واحد بيساوي اثنين، هو كده أنا أما أقول لك اثنين قبل ما أعمل العملية الحسابية، واحد وواحد قبل ما أعمل العملية الحسابية أقول لك اثنين، تقول أنت كده بتنجم أو كده علمت الغيب؟ لا، إنما هي عمليات حسابية لها معادلات. فكذلك الأمارات للأشياء، أمارات المخاط الولادة لها أمارات قبلها، فتعلم مرة تقول إيه أنا خلاص على وضع بتنجم هي حضرتها، لا، إنما لها علامات ظاهرة بعادتها في الإنجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعد من علامات الساعة، فقال أن تلد الأمة ربتها، وهذه علامة ذكرها النبي هاهنا، قال فيها أهل العلم وفيها إشارة إلى العقوق. فقال النبي أن تلد الأمة ربتها، أي تصير الأم كالأمة والبنت كالسيدة، فتأمر وتنهى وتتدجر وتتسخط ولا يعجبها من أمها، وربما أساءت الأدب عليها، وربما تطاولت باللسان بالسباب والإهانة، وربما تطاولت باليد أيضا. ونحن في هذه الأزمنة سمعنا مثل هذا كثيرا بين أوساطنا، أن شابا ضرب أباه، وأن بنتا ضربت أمها وسبتها، وهكذا. نسأل الله هداية لأبنائنا، وأن يرزقنا برهم ما أحيانا وأحياهم، وألا يبتلين بعقوقهم أبدا، اللهم آمين. ثم ذكر النبي العلامة الثانية وقال وأن ترى الحفاة الغراة العالة رعاء الشاء يتطولون في البنيان. وقد كان أن كثيرا من الخلق في واقعنا المعاصر في أحيائنا الشعبية ومتوسطاتنا دي، تجد بعض الناس لم يكن يؤبى له في الدنيا، وكان يتمنى أن يجد رغيفا ليأكله من الليل. هذا ليس استقلالا لأحد، وإنما حين فتحت عليه الدنيا تطاول وعلى بأنفه ورأسه على الخلق، وكأنه ورثه كابرا عن كابر، لم يكن عالة وفقيرا فأغناه الله من فضله فاستفحش واستغلظ وعصى الله تبارك وتعالى بنعم الله عليه. وهذا سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، الأحياء الشعبية أو الأحياء الراقية في مصر، خليج، دول العالم أجمع. فيقول عمر: فلبست مليا، أي انتظرت بعض الوقت، فإذا بالنبي يقول: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أي أن عمر واكل علم هذا الغريب الذي بدا عليهم ولم يعرفوه، وبدا في لفظه وغلظته مع النبي في ندائه يا محمد يا محمد أنه من الأعراب، تأكيدا على أنه غريب وليس من أهل الحضر الذي هم فيه. فقال له النبي: أتدري من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذه واحدة من القواعد التي أصلها أمير المؤمنين عمر حين رد على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكل العلم الشرعي إلى الله ورسوله، تكل العلم الشرعي إلى الله ورسوله. أسألك في حديث أو في آية وأنت ليس عندك علم تقول: الله أعلم ورسوله. وإذا سألتك: كم الساعة الآن؟ وأنت ليس بيدك ساعة، له الله أعلم فقط، لأن النبي لا يعلم كم الساعة الآن، أمر الحاضر. لذلك فرقت وسألت وقلت إيه؟ الأمر الشرعي إذا سئلت فيه وأنت لا تعلم فقل: العلم لله ورسوله. وإذا سألتك عن أمر حياتي الآن فلا تقل: الله أعلم ورسوله. فما علم النبي بما هو حادث الآن؟ وإن كان بشر ببعض الأمر أو أنذر من بعض الأمر أو أشار إلينا إلى بعض الأمور، ولكن ليس علما كليا، إنما بقدر ما أطلعه الله عليه، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي أن النبي بشر مثلنا، تجري عليه الأحوال البشرية جميعا، وهو الآن أري، أي مات صلى الله عليه وسلم وقضى نحبه، فلا يعلم ما يكون بيني وبينك، فلا يعلم ما يكون من كلامي وكلامك. أنا أحدثك الآن، هل يعلم النبي أني أحدثك الآن في الأربعين النووية؟ لأنه مات صلى الله عليه وسلم ووفى ما عليه. فائدة مهمة في الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلمه أن السائل هو جبريل. وهنا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأن السائل هو جبريل الذي ينزل عليه بالوحي. وكان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورته بالقرآن، وكان يأتيه في عدة صور، منها أنه يأتيه على هيئة بشر، وقلنا أنه نزل إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا كما جاء في القرآن، وبدا للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة البشر، وكان أكثر ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وارضاه. وفي الحديث الذي معنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل غريب عليه السلام. طيب، مسألة مهمة في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام وعن الإيمان، فأجاب عن الإسلام بإجابة وأجاب عن الإيمان بإجابة أخرى. فقعد لنا أهل العلم قاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إيه الكلام ده؟ فزورة؟ لا، مش فزورة ولا حاجة. إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع في مبنى واحد في الكلام افترق في المعنى. فكان لكل واحد منهما معناه، أي أن الإسلام والإيمان إذا جاء في حديث واحد كالحديث الذي معنا، فإن الإسلام يكون معناه الأعمال الظاهرة من دين الإسلام، شهادتين نطق باللسان، وصلاة عمل باللسان وبالقلب وبالبدن، صيام جارحة، زكاة جارحة، حج جارحة، هذه أعمال الجوارح التي تكون بعد الإيمان. فلما يجوا في نفس النص يبقى الإيمان معناه إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي أركان الإيمان الست. طيب، إذا ذكر الإسلام في نص منفرد كالصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تعددت علي شرائع الإسلام فمرني بعمل أعمله ولا أزيد، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تصلي الصلوات الخمس، قال ولا أزيد، قال وأن تصوم الشهر، قال ولا أزيد، قال وأن تأتي الزكاة المفروضة، قال ولا أزيد، قال وأن أحج البيت ولا أزيد. فقال إيه النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني بس النبي أجابه إيه؟ قال لك هذا فيه شمل الإيمان وشمل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقط، فهذه الجوارح أعمال الجوارح دي لا تكون إلا بالإيمان، فلا يأتيها إلا مؤمن ولا يؤديها إلا من آمن، وإن كان الإيمان يزيد وينقص بقدر ما في قلبه، فهو لا يخرج من الإيه؟ المسمى العام للإسلام. وإذا ذكر الإيمان شمل الإسلام، لأن الإيمان بالله وبالكتب والرسل يقتضي أن تقوم بأعمال الجوارح، يعني الإيمان أركان الإيمان الستة تقتضي وتوجب عليك أن تقوم به بأعمال الإسلام اللي هي أعمال الجوارح. وأيضا علمنا أهل العلم فقالوا إذا أردت أن تذكر هذا الحديث فارسم دوائر ثلاثة، دائرة تعلوها دائرة تعلوها دائرة أكبر، الدائرة الأكبر هي دائرة الإسلام التي من كان تحتها فهو مسلم وتجري عليه أحكام الإسلام من نكاح وزكاة وبيع وشراء وسائر أحكام الإسلام التي يتعامل بها المسلم، يتعامل بها المسلم، فلا يسفك دمه في غير دم وبغير ما يقترف مما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. وعندنا حديث سيدنا أسامة حين قاتل الرجل الذي نطق الشهادتين، فجاء عمر قال رسول الله نطق هذا الشهادة فقبضت عليه ولم أقتله، وإذا بأسامة ينطق رجل الشهادة بين يديه فأجهز عليه بالسيف، فقال له أقتلته بعد أن قالها يا أسامة؟ قال رسول الله ما قالها إلا خوفا من السيف، قال أشققت عن صدره يا أسامة؟ أنت تعرف اللي هو؟ إذن أنا لي الظاهر من ليه؟ من أمر أنه يصلي ويصوم، خلاص مسلم تمام. فمن خرج من هذه الدائرة خرج، ما بنقولش عيل شوية، اللي يخرج برة دي بايه؟ كافر برة خاص اختلع، لأن الدائرة الكبيرة دي اللي يطلع برها زي بالضبط ما نيجي نقول الحيطة، اللي يعدي الحيطة دي اللي جوه حدودها خلاص ده مسلم، اللي يطلع برها كده برة كافر. طيب تدخل على الدائرة الأدية شوية وإذا بها الإيمان، ودي بقى ايه اعلى سنه، ليه؟ عنده ما زاد عن المسلم بالوراثه زي حالتنا، عنده ما زاد عن المسلم كده، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله جدع النبي صلى الله عليه، بتصلي بصلي على النبي، مش عندنا ناس كتير كده؟ لا، هذا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فعمل بمقتضى الإيمان الذي هو عليه، فكانت درجته أعلى، فكانت درجته أعلى. كيف أصبحت؟ أصبحت مؤمنا. قال وما حقيقة إيمانك؟ لكل كلام حقيقة وأمارة، فهي حقيقة اللي انت قلته ده، فوجب أن تدلل عليها. طيب ثم ترتقي قليلا وتصل إلى مرتبة استرعاء نظر الله عليك، كأنك ترى الله أمامك، فلا تأتي ما حرم الله ولا ما اختلط من الأمور، وتخشى في كل جنباتك وحركاتك وحياتك أن تعصي الله تبارك وتعالى. فهذه أعلى المنازل، فكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن، إنما كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن ولا محسن، لأنه في الدار الأصل ما تعدهاش بعمله. فعندنا القاعدة كل مسلم مسلم، إنما كل مؤمن وجب أن يكون مسلم، لأنه لن يصل للإيمان إلا بالإسلام، وكل محسن مؤمن لأنه لن يصل للإحسان إلا بعد قرار الإيمان في قلبه. طيب، فوائد الحديث فيها أدب المتعلم بين يدي المعلم، ألا وهو عمر، تدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. فهذا أدب المتعلم مع المعلم. والثانية فيها بيان تواضع المعلم للمتعلم، أليس جبريل أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بما سأله عنه؟ وهذا لبيان الأهمية وإيضاح ما خفي من الأمر على الخلق. فقد يكون بيننا أحد من حضراتكم الآن مثلا وعنده علم بشيء، فلو سمحت تفضل، فيسأل سؤاله وهو يعلمه، ولكن ظن أن إخوانه قد خافي عليهم هذه الجزئية من العلم في هذه المسألة، فيسأل وهو عنده إيه؟ علم، حتى ينتفع الغير. تمام؟ وقد يكون السائل المعلم كجبريل، فيسأل المتعلم ويقول له ما هذا؟ وهذا أيضا لبيان الإيضاح وتوكيد المعنى عند الناس. وأيضا فيه بيان مراتب الدين من الإسلام والإيمان والإحسان، وأن كل مرتبة لها عمل، وأن الإنسان إذا كان في المرتبة الأساسية الأولى وهي الإسلام وجب عليه أن يجاهد حتى يصل للإيمان، فإن رأى من نفسه أنه كاد أن يصل فعليه أن يجاهد نفسه حتى يصل للإحسان. وعلى كل إنسان منا أن يعلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإن كان الإنسان ما بين زيادة ونقص وجب عليه أن يراعي قلبه ويتتبعه بالعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى لا يسقط فيما يغضب الله ويسقط الله عليه. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. نقول الحديث مرة أخرى لأن المقصد من هذه الأحاديث ليس قراءتها وحسب، وليس المرور عليها مرور عابر بمعرفة المعاني العامة دون أي تطبيق، إنما على العبد المسلم إذا سمع شيئا من دين الله أن يتحراه بالحفظ والعمل، لأن العبد كل عبد منا مطالب ببلاغ دين الله وحفظ دين الله، فإن لم نكن حدودا وسياجا واقية الحفاظ على دين الله فمن غيرنا؟ أقول روى مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي ووضع يديه على فخذيه، أي على فخذي النبي، ثم سأله وقال: يا محمد، وقال أهل العلم هذا فيه بيان أنه غريب ومن الأعراب، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال النبي: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. فقال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال بأن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الرعاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر فلبست مليا فانطلق فلبست مليا. فقال النبي أتدري من السائل يا عمر؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك عليه قادر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحديث الثالث من هذا الكتاب الماتع. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك عليه قادر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.